الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع، أما بعد. عباد الله، لقد جعل الله الفرائض والواجبات والمستحبات إعدادا للإنسان يرتقي بها في مدارج عبودية الله تعالى إلى ما قدر له من الكمال، لينال رضوان الله وثوابه العاجل والآجل في جنات النعيم. وجعل هذه الفرائض إمدادا للإنسان كذلك، تمده بكل معنى كريم وخلق قويم، وتهديه إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وحسم عن الإنسان مادة الشر، وحسم عن الإنسان مادة الشر والفساد، وحماه من سموم الشهوات وأمراض القلوب بتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكثير من الناس يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ولكن القليل من الناس من يعمل الصالحات ويبتعد عن المحرمات ويثبت على ذلك، كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقد وعد الله من اجتنب الكبائر بحسن العاقبة والمغفرة ودخول جنات النعيم، فقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ونحن معشر المسلمين في هذا العصر تعددت أمراضنا وكثرت الشدائد والمصائب النازلة بنا، وضعفت قوتنا أمام أعداء المسلمين مع كثرة عددنا، واختلفت كلمتنا، ونال منا عدو الإسلام ما فرح به وهو يطمع في المزيد، وكل ذلك أتانا من أنفسنا، ونزلت بنا العقوبات المتنوعة نحن المسلمين بذنوبنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فما من شر وضرر وعقوبة في الدنيا والآخرة، ما من شر وضرر وما من عقوبة في الدنيا والآخرة إلا وسبب ذلك الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج إبليس لعنه الله من ملكوت السماء فصار طريدا رجيما شقيا مستودعا لكل شر محاربا لكل خير؟ ما طرده إلا المعصية والذنب الذي اقترفه. وما الذي أغرق قوم نوح إلا الذنوب والمعاصي؟ وما الذي سلط الريح على عاد فدمرتهم تدميرا إلا الذنوب؟ وما الذي أهلك ثمودا بالصيحة؟ وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم وأمطر عليهم حجارة من طين كتب على كل حجر اسم صاحبه يرمى به فيخرق رأسه؟ ما الذي نزل بهم؟ ما الذي أنزل بهم ذلك إلا ذنوبهم ومعاصيهم؟ وما الذي هلك بسببه قوم شعيب لما أمطر عليهم السحاب نارا؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه وخسف بقارون وأهله وداره وماله إلا الذنوب؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما شدادا جبابرة بأس قتلوهم وسبوهم ودمروا ديارهم إلا الذنوب والعياذ بالله من عقابه؟ قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض وما كان الله ليظلمه، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المسلم، إنك إذا أصلحت نفسك وأهل بيتك ودعوت إلى الخير ونهيت عن الشر فقد شاركت وأعنت في بناء مجتمعك البناء السليم الذي يرضاه الله عز وجل، واستدمت نعم الله عليك. وإذا ضيعت حق الله عليك وتجرأت على معاصي الله فقد شاركت في هدم مجتمعك وسعيت في نزول العقوبة عليك وعلى إخوانك المسلمين. روى الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ ناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، أي الصالحون يصيرون إلى ذلك. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين السبابة والإبهام. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفسر هذا بكثرة الزنا والخمر وعمل قوم لوط. فيا أيها المسلم، اعلم أن لله سننا في خلقه لا تتبدل ولا تتغير. فمن الذي شقي بطاعة الله تعالى؟ ومن الذي سعد بمعصية الله في الأمم الخالية؟ فاستدم أيها المسلم نعم الله عليك بالاستقامة على دينه وشكره وطاعته وذكره، واستدفع عذاب الله وعقوبته بالبعد عن الشهوات المحرمة والموبقات المهلكة. واعلم أن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، فمن عقوبات الذنوب حرمان العلم وحرمان نور القلب، ووحشة بين العبد وربه، ووحشة بين العبد وبين أهل الخير حتى يبتعد عنهم ويقترب من أهل الشر. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومنها تعسير ومن عقوبات الذنوب تعسير الأمور أمامه، ومنها أمراض القلوب المتنوعة، ومنها محق بركة العمر، ومنها تتابع المعاصي، فإن المعصية الواحدة تجر معاص كثيرة، فإن الحسنة ثوابها الحسنة بعدها، وإن السيئة عقابها السيئة بعدها. ومن عقوبات الذنوب الذلة والهوان، ومن عقوباتها ظهور الفساد في الهواء وفي النبات وفي الأموال وفي الجو وفي البر والبحر. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن عقوبات الذنوب أيها المسلمون هو زوال النعمة وحلول العقوبة من الله عز وجل، أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاحذروا عباد الله، احذروا سخط الله ومقته وعذابه، فإن ربنا تبارك وتعالى رؤوف رحيم، إنه عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وإنه تبارك وتعالى يستر على عبده، وإنه عز وجل يقبل منه توبته، ولكنه إذا تمادى وأصر على معصيته فيوشك الله أن يعاجله بعقوبة، ويوشك أن يأخذه أخذا لا يتمكن معه من توبة. فاتقوا الله أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. إنه تبارك وتعالى قد رحمنا فحذرنا من كل شر، وقد رحمنا وبين لنا كل خير، ودعانا إلى رضوانه وإلى جنات النعيم، ونهانا عن خطوات الشيطان ومعصيته وما فيه ضررنا وما فيه هلاكنا في الدنيا وفي الآخرة. وإن كل شر يا عباد الله، وإن كل بلاء وفتنة سببه هو معصية الله عز وجل. فاحذروا عباد الله معصية الله، فإن الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وسنن الله عز وجل يجريها على الناس كلهم أولهم وآخرهم، لأن الخلق عباد الله. والله تبارك وتعالى قد فتح باب التوبة، فتب إلى الله أيها المسلم، إن الله عز وجل فتح لك رحمته وأبواب فضله، فتب إلى الله عز وجل من كل معصية، تب من معصية العلانية علانية، وتب من معصية السريرة في السريرة، فإن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن لكل حسنة ثوابا وإن لكل سيئة عقابا، يرى ذلك المسلم في الدنيا وسيلقاه في الآخرة. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس بخمس وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي مراسيل الحسن: إذا تحاب الناس بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام أصمهم الله عند ذلك وأعمى أبصارهم. إن الله تبارك وتعالى لم يكتب على هذه الأمة أن يستأصلها بعذاب من عنده بذنوب ترتكبها، تكريما لنبيها صلى الله عليه وسلم وتكريما لها ورحمة بالناس، ولكن الله عز وجل قد يسلط بعضها على بعض، وقد يسلط عليها عدوا من غيرها فيأخذ بعض ما في أيديها، قد يسلط عليها عدوا من غيرها فيأخذ بعض ما في أيديها من ديارها. فاتقوا الله أيها المسلمون. إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ولما نزلت هذه الآية كما روى ذلك الإمام البخاري، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك. ولما قرأ قول الله عز وجل أو من تحت أرجلكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك. ولما قرأ قول الله عز وجل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هي أهون، وإنها مصيبة عظيمة وعقوبة عظيمة تهلك الحرث والنسل. فاتقوا الله أيها المسلمون، فإنه لا يؤتى المسلم إلا من أعماله ومن قبل نفسه. فأصلح يا عبد الله، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، وأصلح آخرتك أيها المسلم يصلح الله لك دنياك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وهو غفور رحيم قريب مجيب. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم. اللهم اكف المسلمين مكر أعدائهم. اللهم اكف المسلمين تخطيط أعدائهم يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين يا رب العالمين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ إمامنا بحفظه، اللهم وفقه بتوفيقه، وخذ بناصيته لما تحب وترضى يا رب العالمين، ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح بطانته وأعنه على أمور دينه ودنياه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.